وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له. كان الكلام في حجية ظواهر القرآن، قلنا أنه ذهب بعض علمائنا إلى أن هناك تفصيلا في حجية الظواهر، فظواهر القرآن ليست بحجة. نعم، ظواهر غير القرآن من قبيل روايات أئمة أهل البيت فهي حجة. السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه قال بأنه ما استدل من الروايات على عدم حجية ظواهر القرآن يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. واستعرضنا في البحث السابق أو في البحوث السابقة، السلام عليكم، واستعرضنا في الأبحاث السابقة هذه الطوائف الثلاث من الروايات التي استدل بها على عدم حجية ظواهر القرآن وبينا الإشكال فيها. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال وتوجد بعض الروايات التي تكون معارضة للروايات السابقة. الطوائف الثلاث السابقة كان مدلولها عدم حجية ظواهر القرآن، وهذه الروايات يمكن أن يستفاد منها حجية ظواهر القرآن. ما هي تلك الروايات؟ قرأنا فيما سبق بعض تلك الطوائف، منها تلك الروايات التي تجعل الكتاب عذلا للاعتراف في وجوب التمسك بهما عليكم السلام، من قبيل إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه الروايات تأمر بالتمسك بالكتاب، ومن عمل بظاهر القرآن يصدق عليه عرفا أنه متمسك بالقرآن. هذه طائفة من الروايات. طائفة ثانية من الروايات أمرت بعرض الشروط في المعاملات على الكتاب، قالت اعرضوا الشروط الموجودة في المعاملات، اعرضوها على كتاب الله، فما وافق فخذوا به وما خالف فهو لا اعتبار به. هنا قلنا بأن المراد من المخالفة يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من المخالفة مخالفة اللفظ الظاهر في المعنى، فتكون هذه الروايات دالة على حجية ظواهر القرآن. الاحتمال الثاني أن يراد من المخالفة للقرآن المخالفة لمضمون القرآن لا للفظ القرآن. وقلنا بأن الاستفادة من هذه الروايات لإثبات حجية ظواهر القرآن هذا يتوقف على مؤونة إضافية، يتوقف على الإطلاق المقامي. لماذا؟ باعتبار أن هذه الروايات قالت ما خالف مضمون القرآن فلا قيمة له، وما وافق مضمون القرآن فله قيمة، يعني من شروط المعاملات. السلام عليكم. إذن شروط المعاملات ما هي موافقة لمضمون القرآن يعتد بها، وما هي مخالفة لمضمون القرآن لا يعتد بها ولا قيمة لها. هذا قلنا. ولكن قلنا أن هذه الروايات بطريق بالدلالة الالتزامية تثبت لنا ما عليه العرف، تمضي لنا ما عليه العرف من موازين لاستخراج المضمون القرآني. أن هذه الروايات تقول ما وافق المضمون فمعتبر، وما خالف المضمون فليس بمعتبر. ولكن لو سألنا هذه الروايات فليس المضمون من القرآن، المضمون يحتاج إلى طريقة لاستخراجه أو لا يحتاج إلى طريقة؟ لا إشكال ولا شبهة، نحتاج إلى طريقة نستكشف بها مضمون القرآن. وحيث أن المولى لم يبين طريقة خاصة لاستكشاف المضمون من القرآن، إذا نقول أمضى ما عليه العرف من الطريقة لاستكشاف المضمون. يعني أن المولى لو لم تكن الطريقة العرفية ممضاة كان ينبغي أن يذكر طريقة أخرى أو لا ينبغي عليها أن يذكر طريقة أخرى. إذا من عدم ذكره طريقة أخرى لاستكشاف المضمون نستكشف أن الطريق العرفي منضى من قبل الشارع لاستخراج المضمون. فهنا يأتي هذا السؤال، ما هو الطريق العرفي لاستخراج المضمون؟ العمل بالظواهر؟ لا. إذن هنا قلنا في أنه كان المراد من المخالفة، يعني المخالفة للمضمون يدل بإخلاق المقام على حجية ظواهر القرآن. لماذا إخلاق مامي؟ باعتبار أنه يحتاج إلى مؤونة أكثر، لأن المعصوم سكت، ولكنه هل كان في مقام البيان من هذه الجهة؟ لا، المعصوم كان في مقام البيان من أي جهة؟ في مقام بيان أن الشرط موافق أو ليس موافق، هذه جهة البيان في كلام المعصوم. أما أن الظهور حجة أو ليس بحجة، الإمام لم يكن في هذا المقام. فلو أردنا أن نستند إلى سكوت المعصوم لابد أن نستدل بهذا الشكل، وهو أنه لو لم تكن الطريقة العرفية لاستخراج المضمون هي الممضاة من قبل الشارع إذا لرجع عنها، وحيث أنه سكت عن الطريقة العرفية إذا تكون ممضاة من قبل الشارع. الطائفة الثالثة، ما هي الطائفة الأخرى في المقام؟ هي تلك الطائفة التي أمرت بعرض كل خبر على كتاب الله، فما وافق الكتاب فخذوا به وما خالف الكتاب فاضربوا به عرض الحائط. فهذه الروايات السيد الشهيد يقول هذه أوضح دلالة من الروايات السابقة. لماذا؟ لأنه واضح أن المراد من المخالفة هنا يعني المخالفة لظهور القرآن، مو المخالفة لمضمون القرآن. المراد من المخالفة هنا المخالفة لظهور القرآن، مو المخالفة لمضمون القرآن. لماذا؟ نقول لأن مضمون القرآن هناك في الروايات السابقة قد يستكشف ماذا؟ بواسطة الخبر، فنستعين ببعض الأخبار على اكتشاف مضمون القرآن. ولكن ذاك الاحتمال بعد غير وارد هنا. لماذا؟ لأن الكلام هو في نفس الخبر أنه يعرض على كتاب الله، فكيف نستعين به على اكتشاف مضمون القرآن؟ ما أدري النقطة واضحة أم لا. هناك كنا نقول يوجد في تلك الروايات احتمال أن يكون المراد من المخالفة ماذا؟ المخالفة مع المضمون. المضمون كيف نستكشفه؟ المضمون قد نستكشفه بالاستعانة بالخبر. هناك هذا الاحتمال وارد، أن مضمون القرآن كيف نستكشفه؟ نستكشفه بالظهور القرآني وبالاستعانة ببعض الأخبار. ولكن هذا الاحتمال وارد في هذه الروايات أو غير وارد؟ غير وارد. لماذا غير وارد؟ لأنه نحن بحثنا في هذا الخبر أنه يمكن الأخذ به أو لا يمكن الأخذ به. الإمام قال اعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فخذوا به وإن خالف فاضربوا به عرض الحائط. إذن بعد لا يمكن أن نعتمد على الخبر لاستكشاف المضمون. إذن لابد أن يكون المراد من الموافقة والمخالفة لأي شيء الاحتمال الأول، يعني الموافقة للظهور والمخالفة للظهور، وهذا لا يكون إلا إذا كان ظاهر القرآن حجة، وإلا إذا لم يكن ظاهر القرآن حجة. إذن كيف يمكن أن نعرض الروايات على القرآن لنرى أنه موافق أو أنه مخالف؟ يوجد إشكال آخر على هذا الاستدلال، يعني على هذه الطائفة من الروايات، وهو أنه من قال مراد المعصوم أنه اعرضوه على كتاب الله، يعني اعرضوه على ما هو ظاهر على كتاب الله. لعل المراد من قول المعصوم اعرضوه على كتاب الله يعني اعرضوه على الآيات التي هي نص في كتاب الله. أنتم مو تقولون بأنه القرآن الروايات قالت وأمرت بالعرض على كتاب الله، فأنتم استفدتم أن كتاب الله لا بد أن يكون ظهوره ماذا؟ حجة. نقول من قال لكم أن العرض يكون على الأعم من النص والظهور؟ بل الروايات أمرت بالعرض على ما هو نص في كتاب الله، لا على ما هو ظاهر في كتاب الله، لأن ظاهر كتاب الله ليس بحجة. واضح الإشكال؟ وعيد الإشكال. أنتم قلتم أن هذه الروايات الآمرة بعرض الأخبار على كتاب الله تثبت لنا حجية ظواهر كتاب الله. يقول المستشكل الذي يقول أن ظواهر الكتاب ليست بحجة، يقول هذا مبني على أن الظاهر حجة، ونحن نقول أن هذه الروايات أمرت بالعرض على كتاب الله مو الأعم من النص والظاهر، بل المراد ماذا؟ النص فقط. أمرت بالعرض على الآيات التي هي نص في كتاب الله، لا على الأعم مما هي نص أو ظاهر. إذن الظاهر ليست بحجة. نعم النص حجة، ونحن قلنا فيما سبق أن الآية إذا كانت نصا في المطلوب فهي حجة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أولا أن الروايات التي وضعها مخالف أهل البيت ولم تصدر منهم وهي مخالفة، أولئك الذين وضعوا هذه الروايات من الغباء أن يضعوا روايه على خلاف نص كتاب الله، إذن من الواضح أنها تكون ماذا؟ موضوعة وكاذبة. إذن حتى يمشوا حتى يجعل الرواية مقبولة في وسط الأمة لا يأتون برواية تكون مخالفة ماذا؟ لنص القرآن الكريم، لأنه وضع أنها ماذا؟ موضوعة. إذن هم لا يرتكبون خلاف النص، وإنما يرتكبون ماذا؟ خلاف الظاهر، والروايات بطلب بيان أن ما هو خلاف الظاهر لا ما هو خلاف النص، لأنه لا يوجد عندنا خلاف النص. أي عاقل يقوم بهذا الفعل وهو أن يضع رواية وينسبها إلى رسول الله وهي على خلاف نص كتاب الله؟ لا يكون عاقل بهذا. أولا، وثانيا لو سلمنا أنه هذه الروايات بصدد بيان المخالفة للنص، فالروايات المخالفة للنص عددها كم؟ نادرة. فيلزم أن هذه الروايات كلها تكون محمولة على الفرد نادر، مع أن الروايات بصدد بيان ما هو الشائع من المخالفة لكتاب الله. الشائع من المخالفة لكتاب الله هو مخالفة النص ومخالفة الظاهر، مخالفة الظاهر، والروايات بصدد بيان هذه النكتة. فالاستدلال بهذه الروايات أيضا تام بلا احتياج إلى مؤولة الإطلاق اللفظي الذي كنا نحتاج إليه في الطوائف السابقة التي استدللنا بها على حجية الظواهر. فهنا نقول التفتوا جيدا، تمت عندنا روايات على عدم حجية ظواهر القرآن. افترضوا أن الطوائف الثلاث التي تقدمت قالت أن ظواهر القرآن أن ما أن ما مرتما هو مرتبط بالقرآن ماذا؟ ليس بحجة. الذي يرتبط بالقرآن المتشابه فقط مختص بالظاهر لا يشمل الظاهر والمجمل. المتشابه فيما قلنا ماذا؟ يختص بالظاهر لا يشمل الظاهر والمتشابه. الظاهر والمجمل. تقول تلك الروايات التي أو الآيات التي استدل بها على عدم حجية المتشابه مطلقة تشمل الظاهر والمجمل. هذه الروايات تقول الظاهر والحجة تخصص بها تلك أو لا تخصص بها. إذا تلك مطلقة فهذه ماذا؟ مقيدة. إذا الجواب الأول، لو سلمنا أن تلك الأدلة التي استدل بها على عدم حجية ظواهر القرآن لو سلمنا تماميتها فهي مطلقة، وهذه الروايات التي استدلنا بها على حجية ظواهر القرآن فهي مقيدة. فإذا عندنا دليل مطلق على عدم الحجية ودليل مقيد على الحجية فيقيد بالمقيد على المطلق. فلو قلت أنه لا، تلك الروايات متتابعة مع هذه الرواية، تلك تقول عدم حجية ظواهر القرآن وهذه تقول ماذا؟ حجية ظواهر القرآن، بعد لا يمكن، لا يوجد فيها إطلاق وتقييد حتى نقيد المطلقة بالمقيد. ماذا يقع بينها؟ تعارض. فإذا تعارضت إن شاء الله سيأتي في باب التعارض ما لا يقع؟ تساقط. فإذا تساقطت لم يبقى عندنا دليل من الروايات لا على حجية ظواهر القرآن ولا على عدم حجية ظواهر القرآن، نرجع إلى السياسة العقلائية بالشكل الذي تقدم لإثبات حجية ظواهر القرآن. من الروايات بعد لا يبقى عندنا لا دليل على حجية ظواهر القرآن ولا دليل على عدم حجية ظواهر القرآن. ويمكننا أن نتمسك بالسيرة ولا يمكن أن نتمسك بالسيرة. السيرة العقلائية قلنا دليل تام لإثبات حجية مطلق الظواهر سواء كان الظواهر قرآنية أو ظواهر غير قرآنية. إذن أولا التفتوا جيدا، استدل على عدم حجية ظواهر القرآن بشكل بالكتاب والسنة. المناقشة كم مناقشة صارت؟ أولا أن ما استدل به على عدم حجية ظواهر القرآن غير كامل في نفسه، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وعلى فرض تمامية تلك الأدلة على عدم حجية ظواهر القرآن توجد عندنا أدلة مقيدة أخص من هذا التي على حجية ظواهر القرآن، فيقدم الخاص على العام، المقيد على المطلق. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو سلمنا أنهما متعارضتان، يعني الطائفة الأولى قالت بعدم الحجية والطائفة الثانية قالت بالحجية وهما متكافئتان تتعارضان وتتساقطان، سيبقى عندنا دليل ماذا؟ على حجية الظواهر مطلقا وهي السيرة التقنعية. فإشكالات ثلاث، الإشكال الأول غير تامة وعلى فرض التمامية فهي مطلقة مقيدة بالأدلة الدالة على الحجية في ظواهر القرآن، وعلى فرض التكافؤ تتعارض وتتساقط، ويبقى عندنا السيرة العقلائية الدالة على حجية الظواهر مطلقا. قال وأوضحوا من ذلك، من ماذا؟ يعني مما تقدم. وأوضحوا من الروايات الآمرة بالتمسك بالقرآن ومن الروايات الآمرة بإرجاع الشروط إلى القرآن. أوضحوا من تلك الروايات. لماذا أوضح؟ بينا، لأنه المراد من المخالفة، بعد لا يأتي فيه احتمال المخالفة بالمعنى الثاني، وإنما المراد من المخالفة المخالفة بالمعنى الأول. وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب، يعني عرضه، الطرح يعني العرض، ما دل على العرض على الكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له. إذا كان مخالفا للقرآن فلا يعمل به، فضربوا به عرض الحائط فهو زخرف لم نقله. هذه كلها وردت قلت لماذا صارت اوضح؟ التفت جيدا، هذا تعليل لبيان الاوضحية. فانه لا يحتمل فيه اي فيما ورد عنهم عليهم السلام، هذا الضمير التفسير يعود على ما الموصول فيما ورد عنهم، فانه لا يحتمل فيه ان يراد من المخالفة ان يراد منه المخالفة للمضمون القرآني كما كان هذا الاحتمال واردا في الطائفة السابقة، وبينا لماذا لا يرد للمضمون القرآني المكتشف ذلك المضمون بواسطة الخبر. لماذا لا يرد هذا الاحتمال سيدنا؟ قال لأن الروايات، هذا الذي ما ورد عنهم، لأنه بسبب بيان جعل الرابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر، فلا معنى لأن يعتمد على الخبر لاكتشاف المضمون القرآني، الكلام هو في نفس الخبر أنه يقبل أو لا يقبل، فلا يمكن أن تعتمد على الخبر لاكتشاف المضمون القرآني. إذن المراد من المخالفة أي مخالفة؟ المراد من المخالفة يعني مخالفة الظاهر، مخالفة الناس. هذا إشكال وجواب عنه. إشكال ثاني ولكنه مقدر، فإن قلت أن المراد من المخالفة يعني المخالفة للناس سيكون النص حجة مو أعم من النص والظاهر، قال هذا الجواب عن ذلك الإشكال المقدر. كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة بالمخالفة للنص، لماذا؟ لجوابين: لندرة الخبر المخالف للنص هذا أولا، وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة، والشائع من المخالفة مخالفة النص ومخالفة الظاهر، مخالفة الظاهر، والروايات بسبب بيان هذا النوع من المخالفة لا ذاك النوع من المخالفة الذي هو في غاية الندرة. إذا تم هكذا الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى موقع التعارض بين الطائفتين من الروايات، لأنه نفترض أن الطائفة التي دلت على عدم الحجية تامة، وهذه الروايات أيضا تامة دلت على حجية ظواهر القرآن. يقول: فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب، قدمت على ماذا؟ على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية، فهو كيف تقدم؟ لأنه تلك مطلقة وهذه ماذا؟ مقيدة، والمقيد يقدم على المطلق. تلك تقول الظاهر والمجمل ليس بحجة، هذه تقول ماذا؟ الظاهر بحجة. إذن له ذاك فردان وهذا له ماذا؟ له فرد واحد. ذاك يقول العالم عادلا أو فاسقا لا يجب إكرامه أو يجب إكرامه، هذه تقول الفاسق لا يجب إكرامه. إذن ماذا؟ هذا يشمل فرد ذاك فردان، إذن مقيد ذاك المطلق بهذا المقيد، ذاك تكون مطلقة وهذه مقيدة. فإن قدمت بنحو الإطلاق والتقييد تم المطلوب، وإلا إن قلت لا تلك في الظواهر دالة على عدم حجية ظواهر القرآن، وهذه في الظواهر دالة على حجية ظواهر القرآن، قال وإن تكافأ الفريقان، يعني الدالة على عدم حجية ظواهر القرآن والدالة على حجية ظواهر القرآن، فعلى الأقل يلتزم بالتساقط، فلا يبقى عندنا دليل لا على حجية، فلا يبقى عندنا دليل من الروايات لا على حجية ظواهر القرآن ولا على عدم حجية ظواهر القرآن، من الروايات لا يبقى دليل، ولكن السيرة دليل على حجية الظواهر مطلقا أو لا؟ نعم، تم الكلام فيه. إذا تكون ظواهر القرآن حجة ولكن لا بالروايات بس بالسيرة العقلائية. يقول ويقال بالحجية حينئذ، لماذا؟ لأنه يثبت، لأن الردع غير ثابت، فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة. يعني ماذا؟ بالبيان الذي تقدمه من أن العقلاء قائمة سيرتهم على العمل بالظواهر، وهي تشمل ظواهر القرآن وغير ظواهر القرآن. هناك طريق آخر للاستدلال بالسيرة، تفتوا جيدا، لو شككنا. أليس وردت عندنا روايات دالة على الردع عن العمل بظواهر القرآن لو لم تدل؟ دلت أم لم تدل؟ نعم سقط عن الاعتبار، ولكنه نحن نحتمل أنها صحيحة أو لا نحتمل؟ ها؟ صحيح بالمعارضة سقطت عن الاعتبار عن الحجية، ولكنه في الواقع ونفس الأمر. يعني أجيب مثال حتى أتذع، لو جاء كاذب ونقل لنا خبر، نحن بحسب علم الأصول ماذا نقول؟ لا قيمة لخبره، ولكن يحتمل أن هذا الخبر في الواقع صحيح أو لا يحتمل. ها؟ صحيح أن الروايات الدالة على الردع عن العمل بظواهر القرآن سقطت عن الاعتبار، ولكن احتمال المطابقة للواقع موجود فيها أو غير موجود فيها؟ موجود فيها. إذا نشك أنه وجد الردع عن لم يوجد الردع، فلا يمكن العمل بالصيغة العقلائية، لأنه قلنا نحن متى نعمل بالصيغة العقلائية؟ إذا قطعنا بسكوت المعصوم عنها، وهنا نقطع بسكوت المعصوم ولا نشك بسكوت المعصوم؟ نشك. إذن لا يمكن التمسك بالصيغة العقلائية. ما أدري واضح الإشكال أم لا؟ نحن متى يمكن أن نتمسك بالصيغة العقلائية؟ إذا قطعنا بعدم الردع عنها، وهنا قطعنا بعدم الردع، أم نشك في وجود الردع وعدم الردع؟ أشك. كيف ننفي هذا الشك؟ السيد الشهيد يقول نتمسك بالسيرة العقلائية، ولكن بهذا الطريق. نقول عندما نزلت هذه الآيات في أول الشريعة كان لها ظهور أو ليس لها ظهور؟ كان لها ظهور. السيرة العقلائية موجودة في ذات الزمان أو مو موجودة في ذات الزمان على العمل بالظواهر؟ موجودة في ذات. إذا نحن على يقين أنه في صدر الشريعة هذه الآيات القرآنية لها ظواهر، والسيرة العقلائية قائمة على حجيتها. خب هذه الروايات الرادعة في زمن من صدرت؟ في زمن الصادقين، يعني في زمن الإمام الباقر والصادق، وإلا نحن لا يوجد عندنا ردع من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان هناك ردع من زمن الرسول فإنه ليس في أول الشريعة، في أول نزول الآيات، وإنما ماذا؟ بعد ذلك. فهنا نحن على يقين من حجية هذه الظواهر في صدر الشريعة بالسيرة العقلائية، وبعد ذلك نشك ورد ردع عنها أم لم يرد ردع عنها، فنستصحب ماذا؟ بقاء الحجية. ما أدري واضح الاستدلال أم لا؟ إذن وجد مانع من البيان؟ لا نعلم. أدنى يقين في صدر الشريعة أنه هذه الظواهر حجة، لو ما أدنى يقين، أدنى يقين لو ما أدنى يقين بعدك ما تطورت. جيد، لا تقوله، لا تقوله ما تطورت، مو تشكلوا. أكو بفارق بين المقامين، بين أن تشكلوا على المطلب وبين أن تقول ما تطورت المطلب، فتغلط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، قال لا تعملوا بظواهره، فالشكل قال ما قالش. إذا أكو مانع، وين جاي المانع؟ الرجع وين جاي؟ بعد ذلك في زمن، لا حتى في زمن الرسول بعد زمن. يعني الرسول عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ظاهره ليس بحجة، فالشكل مو شكل قال. في النتيجة بعد زمان قال ظاهره ليس بحجة. إذن عندما نزلت الآية ظاهرها كان حجة وليس بحجة، حجة قطعا يقينا. نشك صدر الردع أم لم يصدر الردع؟ نستصحب بقاء يقين لا سابق وشك لاحق، سنستصحب بقاء الحجية السابقة. وهذا معنى قول الأستاذ الشهيد أننا إما نستدل بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة، وإما نضم إليه ماذا؟ الاستصحاب. يعني بنفسه غير كافي، لا بد أن يضم إليه الاستصحاب حتى يثبت لنا حجية ظواهر القرآن. واضح العبارة؟ فلهذا قلنا للإخوة أن هذه العبارات في الكتاب أو في هذه المواضع لعله من أدق العبارات الموجودة في الحلقة الثانية. مني؟ ما أنت في شغل قيمة؟ وين؟ أنا بدي أقول افترض أنه ورد رجعا على الظواهر بعد ما أكثر من هذا، ولكن ورد الرجع عن الظواهر في أول الشريعة لو في وسط الشريعة خلص، إن أول الشريعة يقين على الحجية وشككنا أنه ورد رجعا أم لم يرد نستصحب بقائه. قال والقال بالحجية حينئذ يعني بحجية ظواهر القرآن، لماذا؟ لأن الردع غير ثابت فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية إما بصورة مستقلة، هذا هو التقريب الأول. فإن قلت أنه يوجد عندنا شك في وجود الردع وعدم الردع فلا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية، قال أو بضم استصحابي مفاد السيرة العقلائية ذلك المفاد الثابت في صدر الشريعة، هذا أو إشارة إلى الجواب عن ذلك الإشكال المقدر، وهو أن التمسك بالسيرة العقلائية لا يتم إلا إذا قطعنا بعدم الردع، ونحن هنا لم نقطع بعدم الردع وإنما شاكون في وجود الردع وعدمه. يقول إذا كان الأمر كذلك فنستصحب الحجية السابقة أو الثابتة في صدر الشريعة. هذا هو الدليل الثاني الذي أقامه القائل بالتفصيل في حجية الظواهر بين ظواهر القرآن وظواهر غير القرآن. هناك مدعيان للقائلين بالتفصيل، التفتوا جيدا. المدعى الأول يقولون أن القرآن له ظاهر ولكن ظاهره ليس حجة بالنسبة إليه، يعني يقولون أن الصغرى تامة ولكنه ماذا؟ الكبرى غير تامة. الظاهر في القرآن موجود ولكن ليس كل ظاهر حجة، بل ظاهر القرآن ليس حجة. هذا ما كنا نبحثه إلى الآن. جيدا. ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب، هذا الاستثناء متصل ومنقطع. جاء القوم إلا زيد، هذا الاستثناء متصل ومنقطع، متصل لماذا؟ لأن زيد واحد من القوم فلم يأتي. أما جاء القوم إلا حمار لأحدهم، متصل ومنفصل، لماذا؟ لأن الحمار ليس من المستثنى منه. هذه عندما قال كل ظاهر حجة إلا ظواهر القرآن، هذا الاستثناء متصل ومنفصل، متصل يعني ماذا؟ يعني ظاهر القرآن أن القرآن له ظاهر ولكن ظهوره ماذا؟ ليس بحجة. وهذا هو ما كنا نتكلم عنه إلى الآن. أكو دعوة ثانية تقول لا، أساسا القرآن ظهور ما فيه، ثاني بانتفاء الموضوع، يعني يقول الصورة غير تامة فضلا عن الفطرة. يقول القرآن أساسا لا يوجد فيه إلا نص أو مجمل، ظهور ما فيه، بعض آياته النادرة جدا نص، حتى تلك لو تنظر إليها بعين الدقة فهي ماذا؟ فهي مجملة. فالقرآن مجمل، مو أن القرآن له ظهور ولكن ظهوره ليس بحجة بالنسبة إليه، بل هو حجة للبعض، فليس الأمر كذلك. القرآن لا ظهور له. لماذا لا ظهور له؟ يقولون لدليله. الدليل الأول أنه لو كان له ظهور لاستغنت الأمة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الله سبحانه وتعالى متعمدا جعل القرآن مجملا حتى يرجع فيه ماذا؟ إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالحكمة في ذلك ربط الأمة بالإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة. هذا الدليل. الدليل الثاني هو أن القرآن معانيه عالية جدا، فلعلو المعاني وشموخ المعاني التعبير لا يمكن أن يعبر لنا تعبيرا أو الألفاظ لا تستطيع أن توصل لنا تلك المعاني العالية، فتكون الألفاظ ماذا؟ مجمل. إذن هذه الدعوة الثانية ماذا تقول؟ التفتوا جيدا، الدعوة الثانية ماذا تقول؟ هناك ظهور وظهوره ليس بفجأة؟ تقول لا، أساسا لا ظهور له. فلو سألتهم لماذا لا ظهور له؟ يقولون لسببين: أول لربط الأمة بالمعصوم، وثانيا لأن القرآن معانيه عالية جدا لا يمكن أن يعبر عنها إلا بهذا. تشاهدين بعض الأحيان أن المطالب كلما صارت أدق العبارات التي تريد أن توضحها تكون ماذا؟ أعقد. لماذا؟ باعتبار أن المطلق مطلب دقيق جدا. مثلا أضرب مثال من باب الفلسفة، من بحث الفلسفة في هذا اليوم، وهناك بحث بين المتكلمين، لا جبر ولا تفسير، ولكن أمر بين أمرين. شنو المراد من الأمر بين أمرين؟ في هذا الاختلاف الكبير الواقع بين علماء الكلام وبين الفلاسفة وبين غيرهم، أنه ما هو المراد من الأمر بين الأمرين؟ وجدت نظريات متعددة، مع أن اللفظ ماذا واضح؟ أمر بين أمرين. ما هو المراد من الأمر بين الأمرين؟ تجد يكتب مجملا بعد أن تقرأ أنت كلمات الأصوليين والمتكلمين والفلاسفة، تجد أن العبارة صارت ماذا؟ مجملة. ولكنه في الآن الأول عندما تنظر إليها تتصور أنها ماذا؟ ظاهرة. وليس الأمر كذا. يقول هذا المدعي أن القرآن معانيه عالية جدا، دقيقة جدا، ومن هنا فماذا؟ فتكون مجملة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وفي كلا الدليلين نظر. أما الدليل الأول فواضح، لأنه أساسا لو لم يثبت القرآن لا تثبت الرسالة حتى الناس يؤمنون بالمعصوم أو لا يؤمنون بالمعصوم. هو متى يحتاج الناس إلى المعصوم؟ إذا آمنوا بوجود رسالة ومعجزة لتلك الرسالة حتى يأتي إلى المعصوم ماذا؟ حتى يوضح تلك الرسالة. أما إذا صار القرآن مجملا لا يثبت، فكيف ثبتت الرسالة حتى نحتاج فيه إلى المعصوم أو لا نحتاج إلى المعصوم؟ إذن الاحتياج إلى المعصوم فرع ثبوت الرسالة، والرسالة فرع ثبوت ماذا؟ إعجاز القرآن، وإعجاز القرآن فرع ثبوت ماذا؟ أن الناس يفهمونه. وإلا إذا فرض أن الناس لا يفهمون القرآن، فكيف يؤمنون بوجود رسالة وبوجود مرسل وبوجود مرسل وبوجود دين؟ قد ذاك الدين يحتاج إلى التوضيح من قبل الأئمة. هذا أولا. وثانيا، من قال لكم أن أنه لو كان القرآن ظاهرا بعد نستغني عن الأمة، عن الإمام المعصوم؟ بل حتى لو كان القرآن ظاهرا، القرآن هل يبين الكليات فقط أم يبين الكليات والجزئيات؟ يبين الكليات فقط، أما التفاصيل فهي موكولة ماذا؟ إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة. إذن قولكم إذا صار القرآن ظاهرا فالأمة تستغني عن الأئمة؟ لا، لا تستغني، لأنه في النتيجة تفاصيل الأحكام تبقى على عبد الأئمة، لا بد أن يبينها. إذن هذا الدليل الأول مخدوش لوجهين. الدليل الثاني أنه يلزم نقض الغرام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لماذا أنزل القرآن؟ ما هي الحكمة من إنزال القرآن؟ الحكمة من إنزال القرآن أن نصنع صاروخا نحن، أو أن نصل إلى الرياضيات والفيزياء والكيمياء؟ هذه الحكمة من إنزال القرآن، أم الحكمة من إنزال القرآن أن يكون هدى للناس؟ أي من أن يكون هدى للناس، أن يكون مرشدا للناس، أن يكون موجها للناس؟ فإذا لم يستطع المنزل أن ينزله بنحو يكون هدى للناس، إذن معنى ماذا؟ أنه نقض غرضه بنفسه. لأن الغرض والهدف الذي من أجله نزل القرآن هو ماذا؟ هداية البشر. فإذا كان القرآن مجملا فلا يمكن للبشر أن يستفيدوا منه. وما قلتم من شموخ المعاني، فإن شموخ المعاني لا بد أن لا تكون على حساب هدف القرآن. هدف القرآن هو إيصال الهداية إلى البشرية، فلا يمكن أن تكون علو المعاني على حساب ماذا؟ هدف القرآن وتضيع هدف وغاية القرآن الكريم. فهذا الدليل الثالث أيضا غير تام. الدليل الثالث ومرده إلى إنكار الظهور. أما الدعوة الأولى مردها لم يقل إلى إنكار الظهور، إلى إثبات الظهور وعدم حجية الظهور. هذه الدعوة مردها إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل، مو أنه ظاهر ولكن ظهوره ليس بحجة. حتى لماذا مجمل؟ لدليلين: إما لتعمد من الله تعالى في جعل القرآن الكريم مجملا لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام المعصوم، وإما لاقتضاء طبع المطلب الذي هو القرآن، ذلك لاقتضاء طبع المطلب ذلك، هاي الفارزة في غير محلها. ذلك لماذا يقتضي طبع المطلب ذلك؟ لأن علو المعاني وشموخ المعاني يقتضي عدم تيسرها للفهم للبشر. والجواب على ذلك أن التعمد المذكور من قبل المرسل من قبل الله، أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن. قلت العز ماذا تفعلون بالدليل الأول؟ قال وربط الناس بالإمام في فرع إقامة الحج على أصل الدين، وأصل الدين متوقف ماذا؟ على أن يكون القرآن واضحا للناس، وإلا لو لم يكن القرآن واضحا للناس فما هو الدليل على أصل الدين؟ وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقفة، يعني إقامة الحجة على أصل الدين المتوقفة على فهم القرآن وإدراك مضامينه. هذا الجواب عن الإشكال الأول أو الدليل الأول. أما أن شموخ المعاني وعلوها ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيانها، لأنه هذا ينافي الحكمة الإلهية. ولما كان الهدف هداية الإنسان إذن فلا بد أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقق هذا الهدف، وذلك موقوف على تيسير فهمه. فالدعوة الأولى تامة للوجوه التي تقدمت من أن القرآن له ظاهر ولكن ليس ظهوره حجة، هذه الدعوة غير تامة للوجوه الثلاث التي تقدمت فيما سبق. ولا الدعوة الثانية تامة وهو أن القرآن مجمل لا ظهور له، فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة وظواهر السنة، فكل ظهور يكون حجة. هذا بحمد الله تعالى تمام الكلام في الدليل الشرعي بأقسامه التي تقدمت من الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. وقلنا بأنه يوجد في كلا القسمين من الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي ثلاثة أبحاث: بحث في تحديد دلالات الدليل الشرعي، بحث في صغرى الدليل الشرعي، بحث في كبرى الدليل الشرعي، وقد تقدمت جميعا. الآن ننتقل إلى القسم الآخر من الأدلة، وهي الدليل العقلي. الدليل العقلي هو الدليل الثاني أو الطريق الثاني لإثبات الأحكام الشرعية. الأدلة المحرزة، الدليل العقلي. قلنا لأن الدليل المحرز على ماذا؟ على قسمين: دليل محرز شرعي، دليل محرز عقلي. والدليل المحرز الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الأدلة المحرزة. عندما ننتهي نكون قد انتهينا من القسم الأول من علم الأصول وهي الأدلة المحرزة، ثم ندخل في القسم الثاني من علم الأصول وهي الأدلة غير المحرزة وهي الأصول العملية، ثم ندخل في خاتمة علم الأصول في التعارض القائم بين القسم الأول من الأدلة والقسم الثاني من الأدلة. الأدلة المحرزة الدليل العقلي، والدليل العقلي أيضا فيه بحثان: البحث الأول إثبات القضايا العقلية، البحث الثاني حجية الدليل العقلي، أيضا من قبيل الصغرى والكبرى. كيف هناك في بحث الظواهر؟ قلنا لابد أن نبحث أولا أن الظهور موجود أو ليس بموجود، ثم نقول كل ظاهر حجة. هنا لابد أولا نثبت أنه يوجد هنا إدراك للعقل أو لا يوجد عندنا إدراك للعقل. فإن ثبت أن العقل يدرك شيئا نسأل أن إدراك العقل حجة وليس بحجة. من قبيل ما تقدم ماذا؟ يوجد ظهور أو لا يوجد ظهور؟ قلنا يوجد ظهور، ولكن كل ظهور حجة أم لا؟ هذا بحث آخر. هنا نسأل أولا يوجد عندنا إدراك عقلي أو لا يوجد عندنا إدراك عقلي، ولكن هل الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة؟ فإذا هو أيضا بحث صغروي وبحث صغروي. الدليل العقلي إثبات القضايا العقلية، حجية الدليل العقلي تمهيده. قبل الدخول في هذين القسمين السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه يقدم مقدمة. هذه المقدمة تحتاج إلى توضيح أساسا كيف يمكن للدليل العقلي أن يكون دليلا أو للعقل أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. أضرب مثال فيما يرتبط بالأمور التكوينية. هناك علاقات بين الأشياء أو لا توجد علاقات بين الأشياء في الخارج في الواقع الخارجي؟ نعم توجد علاقة. هذه العلاقة إما علاقة التضاد بين الأشياء، وإما علاقة التلازم بين الأشياء، وإما علاقة التضايف بين الأشياء ونحو ذلك. مثلا إذا وجد معلول هل يمكن أن لا تكون علته موجودة؟ يعني المعلول موجود بس علته غير موجود، هل يمكن؟ لا يمكن، لأن هناك تلازم بين وجود المعلول ووجود علته. يستحيل الانفكاك بين وجود المعلول ووجود العلة. إذا هذا نحو من العلاقة بين الأمور الخارجية. فنحن إذا اكتشفنا أن المعلول موجود العقل ماذا يقول؟ يقول إذا لا بد أن تكون علته. لماذا؟ لقانون عام أن كل معلول يحتاج إلى. أنا إذا وجدت أن هذه الباب كانت مقفلة ثم جئت ورأيتها مفتوحة ولم أرى أحدا، أقول فتحت من نفسها صدفة بلا فاعل بلا علة، أم أن هناك فاعل معين فتحها؟ هذا الفاعل المعين الإنسان، هذا الفاعل المعين حيوان، هذا الفاعل المعين الهواء، مو مهم، المهم تحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل. هذا الحائط هنا الآن أبيض لا يوجد عليه شيء، بكرة تدخلون تجدون هنا نقش على الحائط، استرق ولا يوجد أي شخص أيضا هو الذي ارتكب هذا الفعل أو قام بهذا الرسم. أنت يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ أن هذا نقشه نقاشون رسامون أو أنه صدفة وجد. هناك نقاش رسامون، إذن هناك علاقة ملازمة أنت تستكشفها بين العلة بين المعلول والعلة، فتحكم بوجود العلة إذا رأيت المعلولة. هناك علاقة تضاد في الواقع الخارجي. تقول إذا كانت هذه الورقة بيضاء بعد يمكن أن تكون سوداء؟ ها؟ لا يمكن أن تكون. وأنت ما هو دليلك على أنه لا يمكن أن تكون سوداء؟ ما هو دليلك؟ تقول أن هناك تضاد بين السواد وبين البياض، فوجود أحدهما مانع عن وجود الآخر، يستلزم عدم وجود الآخر، لأنه هناك تضاد بين البياض والسواد في الواقع الخارجي. إذن إذا علمت بوجود البياض تستكشف عدم السواد أو لا تستكشف؟ إذن هنا العقل يقول إذا كانت الورقة بيضاء فهي ليست بسوداء، وإذا كانت سوداء فهي ليست بسوداء. هذا عين في الأمور التكوينية في الأشياء الخارجية. الآن تعالوا معنا إلى الأحكام الشرعية في التشريعات. توجد عندنا أحكام أو لا توجد عندنا أحكام؟ نعم، عندنا حكم هو الوجود، عندنا حكم هو الحرمة، عندنا حكم هو الصحة، عندنا حكم هو الطفلان الفساد، عندنا حكم إلى غير ذلك. طب هذه الأحكام بينها علاقة أو لا توجد بينها علاقة؟ نعم أيضا توجد بينها علاقة. لهذا تتذكرون في أول الحلقة الثانية قلنا أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها أم لا؟ متضادة. طب إذا قلنا أن هذا الفعل واجب بعد يمكن أن يكون حراما. فإذا نستكشف من وجوب فعل أنه ماذا؟ ليس بحرام. ونستكشف من حرمة فعل أنه ماذا؟ ليس بواجب. خب إذا علمنا بأن الشيء وجب في الصلاة فكانت له مقدمة، نستكشف أن مقدمته أيضا واجب أم لا؟ ها؟ من باب الملازمة لا من باب التضاد. في الوجوب والحرمة من باب التضاد، ولكن هنا من باب الملازمة. فكما توجد عندنا علاقات في الأمور التكوينية، توجد عندنا علاقات في الأمور التشريعية. فكما أن العاقل في الأمور التكوينية يستكشف من وجود المعلول وجود العلة، كذلك هنا يستكشف من وجوب ذي المقدمة وجوب ماذا؟ المقدمة. وكما أن العاقل هناك يستكشف من وجود أحد الضدين عدم وجود الضد الآخر، يستكشف هنا من وجود الوجوب عدم وجود الحرمة. إذن هل يمكن للعاقل أن يثبت أو ينفي لنا حكما شرعيا أو لا يمكن؟ هل يستطيع أن يدرك أن هناك حكما شرعيا أو ليس موجود، لا يوجد هناك حكم شرعي؟ يستطيع أن يدرك أو لا يدرك؟ يستطيع أن يدرك ذلك. نعم، يبقى أن هذا الإدراك حجة أو ليس بحجة، هذا هو البحث الثاني. البحث الأول نثبت الصغرى، وهي أن العاقل يستطيع أن يدرك ثبوت حكم شرعي أو لا يستطيع، يستطيع أن ينفي حكما شرعيا أو لا يستطيع. ماذا أثبت؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع ذلك. ولكن الكلام أن إدراكه لهذا الحكم الشرعي، هل أن إدراكه حجة أو ليس بحجة؟ هذا هو البحث الثاني. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقدمة التمهيد، يقول: الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل فإما لإثبات حكم شرعي وإما لنفي حكم شرعي، لا فرق. إما لإثبات العلة للمعلول وإما لنفي السواد عن الورقة البيضاء، إما لإثبات المقدمة لذي المقدمة وإما لنفي الحرمة عن الواجب. إذا عندما نقول كل قضية يدركها العاقل، مو فقط إثبات حكم شرعي بل أيضا ماذا؟ ما يشمل نفي الحكم الشرعي، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي إثباتا ونفيا. والبحث عن هذه القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في صحة القضية العقلية، يعني العقل يدرك أو لا يدرك؟ يدرك. وأخرى يعني ومدى إدراك العقل لتلك القضية، وأخرى يقع كبرويا في حجية الإدراك العقلي لها، أي لتلك القضية المدركة عقلا. ثم يقول: والقضايا العقلية على قسمين، من قبيل ما ذكرنا في الأدلة المحرزة. ماذا في الأدلة المحرزة؟ هنا قلنا أن الدليل المحرز إما أو الدليل إما أن يكون عنصرا مشتركا وإما أن يكون عنصرا خاصا. طب الداخل في علم الأصول كلا العنصرين كلا القسمين أم القسم الأول فقط؟ فيما يرتبط بالإدراكات العقلية أيضا على قسمين، بعض الإدراكات العقلية تشكل عنصرا مشتركا وبعض الإدراكات العقلية تشكل عنصرا مختصا. والذي هو داخل في علم الأصول هو ماذا؟ هو العنصر المشترك للعنصر المختص.